اجيبه يا قمر. وصل المرسل صحيح ايه تعرض الوصل والارسال يعني. وذكرنا عليه مثالين من حديث وصل وانما هو ماذا الحق فيه الارسال، ومن حديث ارسل تبين ان ماذا ان رواية الوصل ماذا اقوى. من يذكر الحديثين؟ ها حديث ها الولاء لحمة امرسل الوصل هنا اقوى من الارسال، وحديث لا يتوارث اهل ملتين. واما ما ذكرناه مثالا على كونه روي موصولا وانما الارسال اصح حديث ماذا الزاد والراحلة، فقد روي موصولا ولكنه ماذا مرسل. طيب نأتي الى النوع الثاني وهو ما كان ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف له سماع ممن روى عنه، يعني ظاهر الإسناد ان رواية ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، ولكن في علة خفية وهي ماذا ان زيدا يروي عن عمرو ولم يسمع ايه لم يسمع منه، هذا يسمونه بالمرسل الايه خفي، لان ظاهر الاسناد الاتصال ولكن الحقيقة انه لم يسمع. واشروا حديث كفارة المجلس وان كان يصح حديثا، لكن كلامي الان على ماذا على الاسناد، سبحانك اللهم وايه وبحمدك. قلت واشروا حديث كفارة المجلس الذي لأجله أراد مسلم أن يقبل ماذا قدمي البخاري، شوف عشان حديث قبل قدم البخاري. واليوم تأخذ طالب العلم لا يعرف الألف منين ثم ماذا يتعلم حتى يرتقي المنابر ويصنف، وليته مثلا يعني نقول يتذكرك بدعوة، ده إن تذكرك، لكن لا أخاله يقول كما حدثنا بعض غلماننا أو يقول كما أفادني الأخ فلان، وإن كان الأمر أشد في بعضهم فهو على قاعدة ماذا علمته الرماية فلما اشتد ساعده إيه رمان، أو كما قال القائل بين النجوم أناس رفعتهم إلى السماء فسدوا باب أرزاقي وكنت نوح سفين أرسلت حرما فجازوني بالإغراق. فهذا الحديث البخاري لما رواه مسلم سأله عن علته وألح عليه، فقال البخاري هذا إسناد ظاهر الصحة، إذ يروي موسى بن عقبة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه ولم يسمع موسى من سهيل بن أبي صالح عذرا. وإنما هو من حديث ماذا عبد الله بن عون. وهذا ما يسمى عندهم بالمرسل الخفي. قلت مسألة في معرفة السماع، طب كيف يعرف سماع فلان من فلان؟ شوف ضبط هذا العلم يا أخي، هذا علم ذهبي، إزاي يستطيع أن يضبطه مع أنه ممكن يكون له لقاء يقولك مع ذلك لم يسمع إيه لم يسمع منه، طب ده كمان في لقاء ومع ذلك يقولك لا لم يسمع منه، فعندهم في ذلك عمل تستطيع أن تقول كالسحر عشان يقول لك لا فلان سمع وفلان لم، حتى انهم وصل بهم الدقة انهم حددوا ما سمع وما لم ايه يقول لك لا ما سمعش منه والخمسة احاديث هذا الحديث ليس منها، ايه ده سحر ده، والله فعلا انه للسحر. قول يا اسماعيل. شيخنا اولا يعرف بالتاريخ الحديث، اول ما يعرف به من السماع في التاريخ، شوف فلان ده متى ولد وفلان ده متى ايه متى مات. اذا سويت اللقاء شيخنا ثلاث مقام بين الشيخ والتلميذ. خذ مثالا سماع ابن المنكدر من السيدة عائشة، هنا التاريخ هو اللي يحدد، مع ان في نص عن بعضهم ان ابن المنكدر سمع عن عائشة من عائشة، ولكن قالوا لا لم يسمع، لان ابن المنكدر توفي عام 130 صحيح، وعمره كم؟ 76. طيب يبقى ولادته سنة كم؟ 60، قبل سنة ايه؟ فأين أدرك عائشة؟ والسيدة عائشة ماتت سنة 57، يبقى كيف سمع منها؟ إذ هو عند موت السيدة عائشة كان ايه؟ يعني إما حديث للولادة أو إما أنه لم يولد ايه؟ بعد. فيبقى أولا التاريخ صحيح، مع ان في رواية عن مخرمة بن بكير عن أبيه أن ابن المنكدر قال سمعت ايه؟ عائشة، فلم يعتبر رواية مخرمة. ليه؟ لأن مخرمة بن بكير عن أبيه أيضا فيه انقطاع، فجاءوا بالتاريخ. يبقى هذا أولا. اثنين، البلد أو الوطن، هل دخلها أم لم يدخلها؟ صحيح، كرواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين هذه ضعيفة، فإنما جاءوا بها منين؟ كيف تروى عن الشاميين وأنت ما دخلت الشام؟ صحيح، كيف تروى؟ ما كانش فيه نت أيامها كانش عندهم نت الله المستعان. قلت ثالثا يبقى اختلاف المكان زي عبد الرحمن بن ليلى وبلال، يبقى ثانيا اختلاف المكان عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى كوفي وبلال سكن في الشام، فأين سماعه إذن؟ وبلال لم يدخل الكوفة ولا عبد الرحمن بن ليلى نزل الشام. ثانيا المكان، ثالثا بالقرائن، أن يكون من هو أكبر منه لم يسمع فيكون هو بالتبع إيه؟ فإذا لم يسمع أخي الأكبر من جدي يبقى من باب أولى أني إيه؟ أني لم أسمع. صحيح، ليه؟ مثاله أبو البختري لم يسمع من علي، ليه؟ لأن سليمان مات قبله ولم يسمع، فيكون هو من باب أولى لم إيه؟ لم يسمع. قلت رابعا نص إمام كنص الأئمة على أن أبا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه، يعني شوف سبحان الله إزاي ده أبوه ولم يسمع منه، شوف ضبط العلم لأي حد، دخلوا البيوت وعرفوا السر الذي بين الرجل وإيه وابنه، وقالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. شوف، بعدين خلي بالك يعني ان في قرائن ممكن ترجح كوني سامع، لكن الناس دي شغالة. يبقى نص الامام وهذا رابعا. يبقى عرفنا الان ان الجنس الثاني من اجناس العلة يا طلبة العلم هو ماذا؟ ها، هو ان يكون الاسناد ظاهره الصحة إلا أن في هذا الإسناد ماذا؟ أجيبه، علة. ما تلك العلة؟ هو رواية الرجل عن من لم يسمع منه، إلى آخر حصص درسنا المبارك المخفوضات من الأسماء. ترى هذا آخر درس في التحف، فنحن اليوم في عيد صحيح، وهذه التحفة إن شاء الله تعالى تنتهي دراسة بعد 5 سنين أو تزيد. شوف، يبقى إذن يوشك أن نبلغ ماذا؟ المنزل. فهذا مما يبعث الطمأنينة في إيه؟ في أنفسنا، أن الرحلة وإن طالت تنتهي. يقول المصنف رحمه الله المخفوضات من الأسماء، لأنه سبق في الدرس الماضي أن علمنا أنه لا مخفوضات منين؟ من الأفعال، كما أنه لا مجزوم منين؟ من الأسماء. واضح؟ طيب، المخفوضات ثلاثة أنواع. مخفوض يعني المجرور يعني، ثلاثة أنواع. طب لاحظ أن المصنف بدأ بالمرفوع فالمنصوب فالمخفوض، يبقى هنا في فائدة أن المرفوع أعلى منين؟ من المنصوب. أعلى منين؟ زي شوف القرآن الكريم، تيجي تتنبه بقى في نكتة إعرابية هنا. القرآن دايما تلاقيه أحيانا كده يأتي بالكلمة مرفوعة، وكلمة الله هي الله. طب ليه جابها مرفوعة؟ إشارة إلى أنها دائما عليا مرفوعة. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. يبقى أبلغ، ما قالوا سلاما منصوبة، قال سلام أبلغ. أليس من الديانة أن تجيب ماذا؟ تحية بماذا؟ بأفضل منها. شوف هنا جت أفضل منها فين؟ في العلامة ليه؟ الإعرابية. واضح؟ لذلك تنبه إلى هذا. في الحديث هضرب لك مثالا رائعا فقهيا بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. ورحمك الله، اعرب الأخبثان كده فاعل ماذا؟ يبقى ليس كل من يدافعه الأخبثان أو يدفع الأخبثين لا تجوز له صلاة، لأن لو دافع الأخبثان يبقى وصل لحالة أن الأخبثين هما الإيه؟ المتغلبان عليه، بدليل أنه جاء إيه؟ إعرابا فاعلا مرفوعا بالألف هنا، صحيح علامة رفع الألف مش كده؟ وهذه الحالة لا تصدق على كل إيه؟ كل أحد. فهناك من يدفع هو الأخبثين، وهناك من يدافعه ماذا؟ الأخبثان. ففي فرق؟ في فرق طبعا. وذلك ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام فرق بين هاتين الحالتين، قال الأول لا تجوز له صلاة اللي هو يدافع الأخبثان، وأما الثاني فتجوز له صلاة مع الكراهة. الله، جبه منين بقى؟ إنه الإعراب، إنه ليه؟ الإعراب، صحيح؟ الذي كالملح فين؟ طعام. قال: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. طيب هنا سؤال، من أين جاء حصرها بثلاثة؟ ثلاثة أنواع، بالتتبع والاستقراء. فعدمنا قسما إيه؟ رابعا، المخفوض بالحرف، وسيذكر المصنف الحروف التي يجر بها الاسم، كمثل ماذا؟ من. واضح؟ وقوله تعالى: ومنك ومن نوح. وهناك المخفوض بالإضافة، وما هو المخفوض بالإضافة؟ هو الاسم المعرفة بعد ماذا؟ بعد النكرة، جاء يزيل إبهام النكرة. قرأت كتاب، كتاب إيه؟ كتاب النحو. النحو هنا جاءت إيه؟ مجرورة بماذا؟ بالإضافة. وجاءت النحو هنا لتزيل إبهام ماذا؟ الكتاب. وأما القسم الثالث فالتابع، وقد عرفنا أن التوابع كم نوع؟ أربعة أنواع. من يذكرها؟ التوابع أربعة أنواع. أوش. لا بأس عليك، طالب العلم بعد التاسعة ينسى كثيرا، ألها لك هو؟ لا بأس، خذ. هي أربعة أقسام، أربعة أنواع: التوكيد والبدل والعطف والنعت. طيب تعال، ف فأما المقصود بالحرف فهي ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللم وحروف القسم الواو والباء والتاء أو بواو رب وبمذ ومنذ. يبقى هذه هي الحروف التي تدخل على الاسم فماذا يحدث له؟ يخفض يجر، واضح؟ وضرب أمثلة من ذلك قوله إلى الله، لقد رضي الله عن المؤمنين، وعليها وعلى الفلك تحملون، وفي السماء. يبقى كل هذا يعرب إيه؟ اسم مجرور، تقول بماذا؟ بعلى، بفي، بعن، وعلامة جره بحسبه بقى، صحيح؟ عن المؤمنين فهنا يجر بماذا؟ بالياء، لأنه جمع مذكر ثاني. وعلى الفلك هنا يجر بماذا؟ بالكسرة، لأنه ماذا؟ اسم مفرد، والاسم المفرد يجر بماذا؟ يجر بالكسرة. وفي السماء رزقكم، تمام. والباء كقوله تعالى ذهب الله بنورهم، والكاف مثل نوره كمشكاة، واللام سبح لله، وحروف القسم الثلاثة والله تالله بالله، ومذ ومنذ، ولكن تجران ماذا؟ الأزمان، منذ شهر، تمام، مذ يوم الخميس، ما رأيت مذ يوم الخميس. وأما ما يخفض بالإضافة نحو قولك غلام زيد، صحيح، أو ثوب خز، خاتم حديد، مكر الليل. وأما المخفوض بالتبعية فسبق ذكره عند التوابع، مش كده؟ كما تقول مررت بمحمد وخالد، صحيح، بمحمد وإيه وخالد. ومثال الإيه؟ لا أقسم بهذا البلد. كيف تعرف البلد هنا؟ ها، بدل الاسم العلم بعد اسم الإشارة يعرب إيه؟ بدل، صحيح. وأما التوكيد، تمام، مررت، لاش مررت، المثال بعد عني، معلش، واخد بالك، مررت بالرجال كلهم، واضح. أما بقى ما سقط من المصنف فلم يذكر العطف بالمجاورة أو الجر بالمجاورة، كما لو جاورت كلمة مجرورا فتجر به، مثالا حتى إذا دخلوا جحر ضب، خرب، خرب هنا مجرورة، وسبب جرها ماذا؟ المجاورة، تمام، الإيه؟ المجاورة. وإلا فالأصل أن يقول حتى إذا دخلوا جحر ضب خاربا، لأن هذا من وصف ماذا؟ الجحر. وهناك أيضا الجر بالتوهم، كما تقول لست قائما ولا قاعد، لست قائما ولا قاعد ولا بقاعد، فهذا ما يسمى بالإيه؟ توهم وجود هنا إيه؟ ها؟ الباء. فهذا هذه أقسام المخفوضات، مخفوض بحرف زي من وعن وإلى والكاف وحروف القسم ومذ ومنذ والجر بماذا؟ ها؟ بالإضافة، قرأت كتاب النحو، صحيح، نزلت ميدان التحرير، أو العطف بالتبعية، تمام، مررت بأحمد ومحمد، صحيح، لا أقسم بهذا البلد، اطلعت على الكتاب كله، هذا توكيد. وأما العطف بالمجاورة فأشهره مثالا أو أشهر مثالا مثال هو قولنا حتى إذا دخل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب. بهذا يا طلبة العلم ينتهي درسنا المبارك، مذكرا إياكم لأنه في الغد ثلاثة دروس، أولها بعد الظهر ها هنا في مسجدنا العامر شرح كتاب التوحيد وتفسير سورة الكهف ودراسة كتاب الطلاق دراسة فقهية مقارنة، وأما بعد العصر فدرس في شرح بلوغ المرام، وكان حديثنا قد وقف بنا عند المسائل المتعلقة بوجوب الحج بالنفقة، وجوب الحج بالنفقة ألا وهي مسألة الحج بالمال الحرام ونحو ذلك والحج إلى آخر. وآخر دروسنا غدا ودرس ما بعد العشاء بمسجد المغفرة لحدائق المعادي، وعنوانه أولئك آبائي في تفسير قول الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نلتقي غدا في الظهر. طبعا درس السبت الماضي بعد الظهر ضاع لأني وللأسف الشديد خرجت يومها إلى بعض الجهات يوم الجمعة مساء، فما عدت إلى بيتي إلا قرب الفجر، فترتب على ذلك ضياع درس الظهر، فلعل درس الغد يكون دبلا إن شاء الله تعالى تعويضا عما مضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.